Bismillah, velhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve ala alihi ve sahbihi ve min velah ve ba'd. اليوم موضوعنا جديد إن شاء الله. نتكلم اليوم عن القصر. القصر موضوع مهم جدا في البلاغة. القصر لغة الحبس، ومنه قوله تعالى حور مقصورات في الخيام، أي محبوسات في الخيام. وسمي القصر قصر لأنه يحبس صاحبه. قصر وين يروح؟ فباقي بالقصر هو. اصطلاحا تعريف القصر، عليكم السلام، هو تخصيص شيء بشيء، يعني حبس شيء على شيء، تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص، نحو ما شوقي إلا حافظ، ما شوقي إلا شاعر، ما شوقي إلا شاعر. فهنا هذا المثال هو نوع من أنواع القصر، وهو تخصيص المبتدأ بالخبر، لأن أصل الجملة شوقي شاعر، فعندما قل ما شوقي إلا شاعر خصصنا المبتدأ بالخبر. وشوقي يسمى المقصور، الأول يسمى المقصور اللي قبل إلا، وما بعد إلا يسمى مقصور عليه اللي هو الخبر. اللي هو الخبر، نعم. فما شوقي إلا شاعر، شوقي مبتدأ، شاعر خبر، شوقي مقصور وشاعر مقصور عليه. وهو هذا النوع يسمونه من بابها، وهذا المثال يسمونه من باب قصر الموصوف على الصفة، لأن يعني شوقي هو الموصوف بالشاعرية، وشاعر هو الصفة، صفة شوقي أنه شاعر، فهو قصر للموصوف على الصفة، لأن هناك شيء آخر والعكس، فهو قصر الصفة على الموصوف. طبعا قوله ومعنى ذلك تخصيص شوقي بالشعر وقصره عليه، ونفي صفة الكتابة أو الخطابة أو غير ذلك عنه، ردا على من ظن أن شوقي، يعني هذه العبارة متى نقولها؟ عندما يظن البعض أن شوقي شاعر وكاتب وأديب و فنقول إيش؟ ما شوقي إلا شاعر. فإذا العبارة فيها معنى الذم، يعني ما هذا شوقي اسم. نعم هو اسم، لكن نقول اسم موصوف، يعني لذات. نعم موصوف، والنحو يعني ما نافية غير ما نافية. نعم شوقي نافية مهملة تعرب، وشوقي مبتدأ، وإلا أداة حصر أو أداة قصر، شوف موضوعنا القصر، أو أداة استثناء يجب أن تقول ملغات. ملغات لماذا؟ لأن ما بعدها لا يعرب مستثنى منصوب. متى ما أعرب ما بعدها مستثنى منصوب تعرب أداة استثناء، متى ما بعدها يعرب حسب موقعه من الجملة أو يعرب بدل، عند ذلك نقول أداة استثناء ملغات، أو أداة حصر أو أداة قصر، ثلاث تسميات لها. لا. فهنا هذه العبارة ما شوقي إلا شاعر، يعني أرى فيها نكهة الذم والقدح، تصغير أو التصغير، يعني ما شوقي إلا شاعر، يعني كأنما سلبنا منه كل الصفات ووضعنا له صفة، فهي ظاهرها مدح لكنها هي في الحقيقة ذم. بعكس لو عكسناها وقلنا ما شاعر إلا شوقي، فين الشاعر عن جميع الشعراء، وأثبتنا لمن؟ لشوقي، فهذا دليل على المدح. أما تنفي الموصوف أو المبتدأ وتثبته في صفة واحدة من صفاته، فهذا يعتبر إيش؟ فيه شيء من الذم. شوف قال ولو قلت بدون القصر، القصر اللي هو أدواته النفي والاستثناء، أحد أنواع، راح تجينا أنواع القصر، القصر يكون بطرق كثيرة عليكم السلام. فمن أولى أدوات القصر هي النفي والاستثناء، النفي أو النهي أو الاستفهام، هذين الثلاثة يتشابهن في العمل، النفي والنهي يسمونه أخو النفي، النهي والاستفهام. فالنفي والنهي والاستفهام إذا جاء يعني بأدواته الكثيرة، أدوات النفي كثيرة، ما وليس وأدوات كثيرة، ولا وأدوات النهي لا الناهية، وأدوات الاستفهام المعروفة الهل والهمزة، إذا يأتي معها إيش هذا بالنفي، نفي واستثناء، الاستثناء يأتي بإيش؟ بأداته الأصلية اللي هي إلا، والأدوات التي تقوم مقام إلا، وهي يعني ثمان أدوات، خلا وعدا وحاشا وعندنا سوى وغير ذلك. فإذا هذا الاستثناء يكون بإيش؟ بأداة نفي زائدة إلا. لو حذفنا أدوات الاستثناء اللي هي النفي والاستثناء وقلنا شوقي شاعر، ما شوقي إلا شاعر، شيل ما وإلا شوقي شاعر بدون نفي واستثناء، ما فهم هذا التخصيص أو القصر أو الحصر. شوقي شاعر، نعم شوقي شاعر، وفلان أيضا شاعر، وحافظ شاعر، تمام. لكن لما نقول ما شوقي إلا شاعر ففيها معنى الحصر، حصر شوقي على شيء معين. طيب القصر يكون بطرق معروفة عديدة ستأتينا إن شاء الله، لكن عندنا في هذا الباب في باب القصر أربعة مباحث. المبحث الأول في طرق القصر، طرق القصر. للقصر طرق كثيرة وأشهرها في الاستعمال عند البلاغيين وعند المتكلمين أربعة. هذه الطرق تختلف فيما بينها، راح تجي الطرق اللي هي إنما والنفي والاستفهام والعطف وغير ذلك، تختلف فيما بينها في أمور. الأول أنه القصر بلا، أقول مثلا جاء زيد لا عمرو، هذا هم قصر، جاء زيد لا عمرو، فقصرنا المجيء على زيد. طيب هاي لا العاطفة لا تجتمع مع النفي والاستثناء، واضح؟ لأن النفي مصرح به قبلها، فلا نقول ما علي إلا مجتهد لا متكاسل، ما علي إلا مجتهد، هذه صحيحة لا متكاسل، فهنا جمعنا بين إيش؟ بين قصرين، فما يجوز هذا. ولذا عيب على الحريري، الإمام الحريري قوله لعمري كما الإنسان إلا ابن يومه، شوف هنا صار قصر، قال على ما تجلى يومه لا ابن أمسه، فجاء إيش؟ بقصرين. فلا العاطفة لا تأتي مع النفي والاستثناء. إيه لا لابن نفس ابن أمسه، وقولنا مثال آخر علي ما علي إلا مجتهد لا متكاسل، فهاي لا طبعا هاي لا راح تجينا متى تكون هاي لا عاطفة، راح تجينا الضوابط على. قال بينما يمكن أن تجتمع هي لا العاطفة مع إنما والتقديم، هذا من أنواع القصر، إنما والتقديم. إذن لا العاطفة وهي من أدوات القصر لا تأتي مع النفي والاستثناء، لكن تأتي مع إنما أو تقديم حقه التأخير. مثال إنما أنا موصلي لا بصري، إنما أنا هذا قصر، إنما أنا موصلي لا بصري، فجاءت اللا مع إنما فيجوز. ومثل يعني من الأمثلة عليه أيضا أكرمت المجتهد أكرمته لا المتكاسلة، أين القصر؟ تقديم المجتهد أكرمته، هي أصلها أكرمت المجتهد، قدمت ما حقه التأخير فاصفاد القصر، هنا تأتي لا معه فأقول المجتهد أكرمت، المجتهد العفو مفعول به مقدم، المجتهد أكرمت لا المتكاسلة، معطوف على المفعول به. نعم. ومنها يعني من الفروق بين هذه الطرق أن الأصل في الحكم مع النفي والاستثناء أن يكون مجهولا للمخاطب، المخاطب الأصل أن يكون مجهول عنده أو مشكوك فيه الأمر أو الحكم أو منكرا عنده، أي شأن المخاطب أنه لا يعلم هذه الأمور، خلافا لإنما النفي، لأن النفي مع الاستثناء لصراحته أقوى في التأكيد من النفي بإنما، يعني إنما تكون في الإنكار، لكن النفي والاستثناء يكون مع شديد الإنكار، المخاطب إذا كان منكر فقط إنكار بسيط تأتي بإنما، لكن إذا كان شديد الإنكار لهذه الحقيقة العلمية أو هذا الكلام فأنت تأتي بإيش؟ بالنفي والاستثناء. طيب. ولذلك في قوله تعالى إن أنتم إلا بشر مثلنا، قال الله تعالى هذه الآية لماذا؟ لما كانوا مصرين على دعوة الرسالة الأنبياء، زعم المنكرون للرسالة امتناع الرسالة عن البشر، فرد يعني المكذبون ردوا إصرار الأنبياء عليهم بقولهم ذلك إن أنتم إلا بشر مثلنا. طيب حتى لا نطيل، قال والأصل في الحكم مع إنما، إنما تجيء لأمر من شأنه أن لا يجهله المخاطب ولا ينكره، وإنما يراد تنبيهه فقط عليه إذا عنده بعض الشك فيه، أو لما هو منزل هذه المنزلة. فمن الأول يعني شيء يجهله المخاطب تنبيهه إليه قوله تعالى إنما يستجيب الذين يسمعون. هذا أمر يعرفه ماذا؟ من الذي يستجيب؟ الذي يسمع. إذن هذا أمر معروف لدى المخاطب. فجدت إنما للقصر، لماذا؟ لأن إنما تستخدم في تنبيه نعم كان خفيف وتنبيه المخاطب. ومثل قوله تعالى إنما عليك البلاغ، النبي عليه الصلاة والسلام يعرف أن عليه البلاغ، فجاءت إنما لتنبيه لهذا الأمر. هاي نستعملها في الحياة اليومية، يعني عندك شغلة ما تريد تأكدها حيل تأتي بإنما، عندك شغلة تريد أن تؤكدها أكثر لأن صاحبها منكر لها تأتي بالنفي والاستثناء. قالوا من الثاني وهو تنزيل مجهول منزلة المعلوم قوله تعالى إنما نحن مصلحون. هؤلاء ادعوا أنهم إيش أصلح وهم مفسدون، فهم يعني في قوله يعني رد عليه في قوله لأنهم هم السفهاء لأنهم هم المفسدون، هم يدعون الإصلاح تمام. فأنزلهم الله سبحانه وتعالى عليه السلام فقالوا إنما نحن مصلحون، أي كأنما هذا أمر الظاهر وهو غير ظاهر، كونهم مصلحين هذا أمر غير ظاهر، ظاهرهم الفساد أي. فجعل هذا الأمر اللي هو إيش ظاهرهم جعله إيش كأنما هو واضح وهو غير واضح. فإذا تنزيل الغير واضح منزلة الواضح. قال ويكون القصر بإنما، ويكون القصر بإنما على العطف مزية، وهو أنه في إنما يكون الإثبات والإنكار في جملة واحدة، فقل إنما يعني المؤمنون إخوة مثلا، وإنما زيد المجتهد. فهنا هذه العبارة فيها نفي وإثبات، لأن القصر وكل قصر هو نفي وإثبات إما ظاهر وإما خفي. فهنا في قولنا إنما يعني المؤمنون إخوة أو إنما يتذكر أولي الألباب أو غير ذلك من الآيات، فهنا فيها إثبات وفيها نفي. عندما أقول إنما المؤمنون إخوة يعني ليسوا بأعداء، ليسوا أعداء ضمني تمام، لكن عندما نأتي بالنفي والاستثناء، النفي والاستثناء، فهنا الإثبات واضح صريح والنفي صريح لا إله إلا الله وما محمد إلا رسول. فأكل نفي صريح وأكل إثبات صريح، بينما فيعني فإنما فيها يعني شو نقول فيها دمج للنفي والإثبات. ولذلك تستعمل إنما غالبا في التعريض، استخدم في غرض بلاغي وهو التعريض. فعندما يقول الله عز وجل إنما يتذكر أولو الألباب، بمعنى الذي لا يتذكر ليس من أولي الألباب، فتعريض بالذي لا يتذكر. عندما يقول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، هذه فيها تعريض بمن؟ بالعلماء الذين لا يخشون الله عز وجل، يعني لو كنتم علماء حقا لخشيتم الله عز وجل، ففيها تعريض. إذن كلما تأتي يعني إنما يعني شخص من المؤمنين يؤذي أخاه فيقرأ عليه هذه الآية إنما المؤمنون أخوة، حتى نحن استعمالنا يعني هذه إنما المؤمنون أخوة، يعني أنت في قد نقص فيك من الأخوة بقدر أذيتك له يعني. فإذن فيها تعريض، فإنما تأتي للتعريض. طيب الكلام إنما أنا بشر، إنما أنا بشر نعم هنا قلنا يعني غالبا تأتي للتعريض، اللي هنا إنما بشر هو القصر فقط، أراد القصر إنما أنا بشر. قال واعلم ان غير كلا في افاده القصر في افاده كالا، لان قلنا الا تاتي مع يعني ادوات تشبهها في العمل اللي هي غير وسوى وعدا وحاشا وغير ذلك. انواع القصر شوي نستعجل لان الماده طويله. اولا يكون القصر، الان ناتي لانواع القصر او طرق القصر. اولا وهو اهم شيء اللي هو ايش؟ النفي والاستثناء، نحو ما شوقي الا شاعر او ما شاعر الا شوقي. وقلنا أيهما أبلغ؟ ما شاعر إلا شوقي. ما شاعر إلا شوقي. ما نوعها؟ قصر ماذا؟ قصر محق التوقيع. ما شاعر جيد، يعني قصر الخبر على المبتدأ. وقصر الصفة على الموصوف أم الموصوف على الصفة؟ الموصوف على الصفة. ما شاعر الصفة على الموصوف. قصر الصفة. إذن قصر الصفة على الموصوف، قصر الخبر على المبتدأ، قصر هي الصفة على الموصوف، هذا أبلغ من قصر المبتدأ على الخبر أو قصر الموصوف على الصفة. طيب، ثانيا يكون القصر بإنما نحو إنما يخشى الله من عباده العلماء، وكقول الشاعر إنما يشتري المحامد حر. إذن الذي لا يشتري المحامد لا يفعل أفعال تحمده الناس عليها، إذن هذا ليس فيه من الحرية، فيه من عبودية نفسه بقدر ما فيه من التقصير في شراء هذه المحامد. قال إنما يشتري المحامد من حر طاب نفسا من الأثمان أو لهن بالأثمان. ثالثا يكون القصر بالعطف، النوع الثالث. إذا النفي قصر بالنفي والاستثناء هذا أقوى شيء، ثم بإنما. وإنما كما يقول الشوكاني وغيره يقول باتفاق الأصوليين والبلاغيين أنها تفيد الحصر إنما. قال ثالثا يكون القصر بالعطف، والعطف يكون بلا وبل ولكن، لا وبل ولكن، ولا تكون هذه الأدوات أدوات القصر إلا بشروط راح تجي. قال نحو الأرض متحركة لا ثابتة، الأرض متحركة لا ثابتة، وهنا هذا قصر، والله هنا إيش نعربها؟ عاطفة. الأرض مبتدأ متحركة خبر لا عاطفة، هذا عملها الإعرابي، وقصر هذا عملها البلاغي، تمام؟ وثابتة معطوفة بالله على متحركة، وكروية لا مسطحة، تقدير الكلام والأرض كروية لا مسطحة. وكقول الشاعر عمر الفتى ذكره لا طول مدته، وموته خزيه لا يومه الداني، فأيضا هنا قصر بلا العاطفة. طبعا لا العاطفة حتى لا حتى تكون أداة قصر بلاغية وأداة عطف إعرابي نحوي لا بد لها من شروط، أن تكون الشرط الأول أن يكون ما قبلها مثبت، كلام مثبت، والشرط الثاني أن تعطف مفرد على مفرد أو شبه جملة على شبه جملة، ما يجوز إيش عطف جملة على جملة، ما يجوز. يعني لو قلنا ما جاء زيد لا ما جاء زيد لا ذهب عمرو، ما يجوز. أو جاء زيد لا ذهب زيد، هنا ما يجوز. لماذا؟ جملة اسمية وجملة فعلية، الجملة الاسمية والجملة الفعلية تعرب إعراب يعني جديد استئنافي، جملة جديدة. طيب الشرط الثالث حتى تكون عاطفة، وشرط مهم، أن لا تقترن بها الواو، أن لا تقترن بالله الواو. فما أقول مثلا والأرض متحرك، ليست الأرض متحركة ولا ثابتة، فمن جاءت الواو؟ لماذا؟ لأن الأصل في العطف للواو أم لله؟ الواو هي أم حروف العطف، فلما تأتي الواو لا تصبح زائدة تفيد التوكيد، وهي قاعدة، كل أداتين اجتمعن، كل أداتين اجتمعن اللي تأخذ الإعراب هي الأداة الأصلية في الباب، واضح؟ الثانية تكون زائدة لتوكيد العمل الأولى. يعني مثلا عندنا عندنا مثلا إذا وما، إذا مع الماء، إذا شرطية، والماء معاني كثيرة، منها من معانيها الشرطية ما تفعل تلقى، شرطية صارت. لكن إذا جئت مع إذا، إذا ما تفعل تلقى، من التي تأخذ عمل الشرط؟ اللي هي الأصل في يعني هي الأصل في إيش؟ في الشرط، فتكون شرطية، والماء شو تكون؟ زائدة. ولذا قال الشاعر يا طالب العلم خذها فائدة كلما بعد إذا زائدة. نعم. فإذا كلما تجتمع أداتين من في عمل واحد، الأداة الأصلية تأخذ العمل والثانية تصبح زائدة. قال الشاعر ما نال في دنياه وان، وان يعني ضعيف، بغية، لكن أخو حزم يجد ويعمل. الرابع نعم، قال يكون القصر بتقديم محقة والتأخير. ما هي أنواع القصر اللي أخذناها؟ كم نوع؟ أربعة. ما هي للراجحة؟ إلا النفي والاستثناء. جيد. بعد عاطفة، تقديم حق وتأخير. لا نأخذ تقديم حق وتأخير. اثنين عاطفة. العاطفة اللي هي بل ولا ولكن. جيد. وإنما. جيد. فهي الأربع أساليب المشهورة يعني. قال يكون القصر بتقديم حقه والتأخير نحو إياك نعبد وإياك نستعين، أصلها نعبدك ونستعينك، فقدم المفعول به وتحول من المفعول به متصل إلى منفصل، أين خصك بالعبادة؟ أين قصر لكن بياء أسلوب بتقديم ما حقه التحقيق. هاي يعني خليه ببالك، هي يعني ملخص هذا الموضوع لحد الآن، أن القصر من مواضيع البلاغة وهو من أهم مواضيع البلاغة، ويكون بأربعة طرق مشهورة اللي هي النفي والاستثناء هذا أولا، ونعم وإنما وما حقه التأخير جيد، وإنما وتقديم ما حقه التأخير، والعطف اللي هو تكون ببل ولا ولا لا، طرق كثيرة بال يعني مثلا الآن ذكرناها بس احنا استعجلنا، يعني الطرق المشهورة والمستعملة كثيرا، مشهورة ومستعملة نعم. يعني عندنا نسأل الآن، قال ومن طرق القصر التي ليست مشهورة الاستعمال لفظ وحده، جاء الأمير وحده أو الطالب وحده، زين ايش معنى وحده؟ يعني ليس وحده، ليس معه أحد، فإذا هذا قصر. وأيضا قوله جاء زيد فقط، حفظت القصيدة فقط، فإذن هذا أيضا من أساليب القصر. وأيضا لا غير، تمام، كلمة لا غير أي قصر وليس غير، ومادة الاختصاص كلمة أخص ومشتقاتها، أخصهم بالعطاء، تمام. فإذا تقول خص الأمير جنده بالعطاء فهنا خص بمعنى إيش؟ اختصاص، يعني من لفظها. أو مادة القصر، كلمة قصر ومشتقاتها، مثل قصرت عليك بهذا الأمر، يعني اقتصرت عليك، وتقول نقول اقتصرت بهذا أو اقتصر على فلان، تمام. توسط ضمير الفصل، قل هو الله أحد، ضمير الفصل عندما يأتي بين المبتدأ والخبر فهذا يفيد القصر، يعني قل هو الله لا غيره أحد. تعريف المسند إليه، موجود بالحاشية بالهامش، قال طرق القصر التي ليست مشهورة، يعني ما كثير في الاستعمال. تعريف المسند إليه يأتي بالأل، كل هذا يأتي كثيرا في أسماء الله عز وجل، العلام الكريم السميع البصير، يعني الذي له السمع وحده. فعندما نقول زيد الكاتب أو الشاعر بمعنى إيش؟ أل هاي هنا يسموه أل الاختصاص، زيد الشاعر ليس غيره، أو يسموه إيش؟ أل التي استغرقت معاني الوصفية، بمعنى زيد الشاعر هنا معنى الشاعر شما؟ يعني صفات الشعر التي عند غيره كلها اجتمعت فيه، ليس العهدية زيد الشاعر المعروف، لا، هنا الأل ليست عهدية لكن استغراقية. طيب زيد واحد كيف استغراقية؟ نقول هنا ما استغراق الأفراد، استفراق المعاني الصفات، عفية الصفات الشاعرية كلها جمعت. ولذلك احنا يعني بالفطرة عندما نقول نسمع هذا الكلام مثلا المتنبي الشاعر، تمام، ايش نفهم؟ نفهم هذا المعنى، انه الشاعر الذي توفرت فيه جميع صفات الخصائص الشعرية، فإذا هي تفيد الاختصاص. ولاد الكريم يعني جمع صفات الكرم، جمع ليست العهدية. وشوف انتبه، العهدية فلان الكريم وغيره أيضا كريم، لكن عندما نقول فلان الكريم بمعنى الألف هنا استغراقية، ليست الأفراد لأنه مفرد، وإنما استغراق للصفات أو أجزاء الصفات. طبعا هذه أوصلها الإمام السيوطي إلى 14 طريقة أي التي تستعمل في القصر في كتابه للطالب في علم القرآن. طيب أيضا عندنا مواضع المقصور عليه، المقصور عليه الذي يكون القصر على هذا الشخص، قصر الصفات أو قصر، قال المقصور عليه في باب النفي والاستثناء، أسلوب النفي والاستثناء هو المذكور بعد أداة الاستثناء، يعني نحو قوله ما أنت إلا شاعر، أين المقصور عليه؟ اللي بعد إلا، كلمة الشاعر ما أنت إلا، فقصرنا أنت، أنت مقصور، ما أنت إلا شاعر، شاعر هو مقصور عليه، فهنا من باب قصر الموصوف على الصفة، تمام، والمبتدأ على الخبر، ومثل قوله تعالى وما توفيقي إلا بالله، أيضا من قصر الموصوف على الصفة. المقصور عليه هو ما بعد إلا، هاي قاعدة، المقصور عليه لا، هذا تخصيص، فيها معنى تخصيص هذا رجل، لكن يعني فيها شيء من القصر، لكن ما يعتبر قصر، فيها تعريف يعني نعم. وإذا قلت بأنه فيها قصر بمعنى المعارف كلها قصر. تمام؟ عندما تقول محمد الطالب ففيها فيها شيء من لكن ما للقصر المعروف. القصر أخص من التعريف. القصر أخص من التعريف. يعني هو يعني ملحظ جيد إنه المعارف الستة عندما نقول رجل، كلمة رجل، رجل اسمه نكرة، والنكرة الشفيد هو اسم مشاع في جنسه، تمام؟ فيشمل كل رجل. لكن عندما نقول الرجل أو هذا الرجل أو رجل الخير، يعني أحد المعارف عرفناه، إيش راح يكون؟ راح يتخصص عندك، يعني المعرفة نوع من التخصيص. لكن هل هو المراد القصر؟ لا. القصر هو إيش؟ نفي وإثبات. هذا إثبات فقط. التعريف إثبات فقط. أما القصر مع الإثبات أو نفي، نفي عما سواه حكم وإثبات الحكم له. نعم. قال والمقصور مع إنما هو المذكور مؤخرا في الجملة وجوبا، يعني يأتي هم أيضا في الأخير، مثل قوله تعالى إنما الدنيا غرور، فأين المقصور عليه؟ غرور. والمقصور راح يكون الدنيا اللي قبله. وقوله وإنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة أيضا كلمة أخوة. إذن في النفي والاستثناء وفي إنما يكون المقصورين بالأخير بعد إلا وفي الأخير. قال والمقصور عليه مع لا العاطفة، لا العاطفة هو المذكور قبلها، نحو الفخر بالعلم لا بالمال. الفخر بإيش؟ بالعلم. إذا المقصور عليه ماذا؟ العلم اللي هو قبل لا، لا بالمال. والوجاهة بالأدب لا بالحسن. أين المقصور عليه؟ بالأدب. قال رابعا والمقصور عليه مع بل ولكن، شوف لا لها حكم وبل ولكن العاطفتين هو المذكور بعدهما، إذن لا قبلها المقصور عليه وبل ولكن المقصور عليه يكون بعدها، نحو ما الفخر بالمال بل بالعلم، ما الفخر بالنسب لكن بالتقوى، فإذن هو المقصور عليه بعدها. المقصور عليه في تقديم حقه التأخير هو المذكور المتقدم دائما، نحو على الله توكلنا. أين المقصور عليه؟ على الله، على الله ليس على غيره. صار التوكل مقصور على الله عز وجل، على الله توكلنا. فكقول المتنبي ومن البلية عدل من لا يرعوي عن غيه وخطاب من لا يفهم. ومن البلية عدل، هي أصلها عدل من لا يرعوي من البلية، فقدم حقه التأخير، فهذا هو يكون المقصور عليه، أي من البلية ليس من غيرها عدل من لا يرعوي. عندنا بعض التنبيهات. أولا يشترط في كل من بل ولكن وهما حروف عطف يفيدان ماذا؟ القصر، أن تسبقا بنفي أو نهي. عرفنا النفي وأدواته الكثيرة، والنهي له أداة واحدة اللي هي لا الناهية. كيف تميز بين لا الناهية ولا لا؟ نافية والناهية. نعم. أحسنت. هاي دقيقة. إنه الناهية جازمة طلبية، لا تفعل، لا تأكل، لا تشرب، هذه شيء خبرية، فبعدها يكون مرفوع، فعل مضارع مرفوع. أما دخوله على المضارع كلهما يدخل على المضارع. تمام؟ أقول لا يضرب محمد الكرة، هذا خبر عنه، لا يضرب محمد. تمام؟ فخبر. لكن عندما أقول لا تضرب هنا هاي ناهية، هذا فرق. بعد هناك هناك فرق آخر. طالبة تقلب لا هذه طلبية، طلب النهي. الفرق الثاني بين لا النافية ولا الناهية. الفرق الأول هذه طلبية، هاي خبرية. تمام؟ هاي هذا خبر إيش؟ طلبية. النافية غير عاملة. النافية غير عاملة. والنهي عاملة بمعنى جازمة، عاملة بمعنى جازمة، وهذه غير عاملة. أيضا الفرق بين لا النافية ولا الناهية. نعم ممكن تدخل على الفعل الماضي والمضارع وتدخل على أشياء كثيرة. الناهية قلنا إيه جازمة، هي عملها الإعرابي جازمة، تجزم الفعل المضارع الذي يليها. وفي الغالب مو دائما، في الغالب لا الناهية تدخل على فعل مضارع مبدوء بالتاء. لماذا؟ لأنك لا تنهي شخص غائب، تمام، لا تذهب، لا تأكل، لا تشرب. وإن ورد يعني في الشرع أو في النصوص ورد إيش نهي الغائب، لا يضرب أحدكم، ما لا يضرب مثلا، فيأتي يعني. لكن أكثر شيء استعمالها في 90% تأتي على إيش، على على المخاطب يعني. النافية هي نعم تدخل على الاسم، تدخل على افعال، تدخل وتكرر كثيرة الاستعمال لا النافية، لكن لا النافية استعمال واحد يقولها فقط على الفعل المضارع. لا ريب شيخ، العفو لا النافية تعمل عمل النافية، لا تعمل عمل النافية، هاي النافية، هاي النافية، النافية يسموها لا النافية الجنس، تعمل عمل إن بشروط. طيب عندنا يعني، فهل الفرق مهم يعني تحتاجونه حتى في العربية في الإعراب، إنه الفرق بين لا النافية ولا؟ طيب يعني شكل لا النافية الجنس، لا تدخل على اسماء فقط. إيش قلت؟ لا تدخل على المضارع لا نافية، النافية ما النافية للجنس. عند النافية تدخل على الماضي، تدخل على المضارع، تدخل على المصادر، لا مثلا لا سقيا للمطر تفيد الدعاء، تمام، لا مرحبا بهم، تمام، تفيد الدعاء بالخير أو بالشر، تدخل أشياء كثيرة لا النافية، تدخل بين المبتدأ والخبر، تدخل بين الحال وصاحب الحال، تدخل بين تدخل في في مو... لكن لا النافية العاملة، لا النافية العامل عمل إن، هذا يسمى لا النافية الجنس يعني غير لا النافية غير عاملة، لأنها عاملة وليس غير عاملة. قال إذا نشتر في كل من بل ولكن تسبقا بنفي قلنا أو نهي، وأن يكون معطوف بها مفرد، أن يعطف بها مفرد، واضح؟ فأخرج ماذا؟ لا المفرد هنا في اللغة العربية يشمل ما كان من كلمة واحدة، فيشمل المفرد والمثنى والجمع، هذا كله يعتبر مفرد، المفرد والمثنى والجمع يعتبر مفرد. أخرج المفرد أخرج ما ليس مفردا وهو الجملة الاسمية والفعلية. يعني مثال قال ولا تقترن لكن بالواو، لأن إذا اقترنت بالواو لكن إيش راح يصير؟ راح يصير الواو هي العاطفة، ولكن إيش يصير؟ حرف استدراك فقط زائد. طيب قال ما جاء زيد لكن عمرو، شوف الشروط تحققت ولا لا؟ ما جاء زيد سبقت بنفي، تمام، وعطفة إيش؟ مفرد كلمة عمر، وأيضا لم تختر لكن بالواو، فاللكن إيش راح يكون هنا؟ حرف عطف، ما نافية غير عاملة لدخولها على فعل ماضي، جاء فعل ماضي زيد فاعل لكن حرف عطف، وعمر معطوف على زيد مرفوع مثله، ومثله لا تأكل بشمالك بل بيمينك، اللا هنا نافية، لا تأكل، لا تأكل ناهية، تأكل فعل مضارع مجزوم بلا النهي علامة جزمه سكون، و الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، بشمالك جار مجرور، بل لو قلنا لكن أيضا حرف عطف، بيمينك هم جار مجرور، والجار مجرور شبه الجملة معطوفة على شبه الجملة الأولى، تمام. قال ومنه قول الشاعر بيمني جدك لا بالسيف تهزمنا وبالسعادة لا بالخير تغزونا، فأيضا هنا طبعا هنا الجار شبه الجملة ألحق بماذا؟ بالمفرد أم بالجملة؟ بالمفرد. قلنا إيش من شروطها أن ما بعدها يكون مفرد، فشبه الجملة هنا ألحق أيضا بالمفرد، فإذا كان مفردا دل على واحد، دل على مثنى، دل على جمع يسمى مفرد. وأيضا شبه الجملة أيضا يدخل الدليل هذا البيت الشعر، قال بيمني جدك لا بالسيف، فبالسيف جار مجرور شبه الجملة، لكن مع ذلك يعتبر إيش؟ يعتبر أيضا مفرد. قال الشرط الثاني يشترط في لا العاطفة إفراد معطوفها، يعني أيضا مفرد، أيضا مفرد، ويدخل فيها أيضا شبه الجملة لا جملة، وأن تسبق بإثبات ما قبلها مثبت، بعكس بل ولكن ما قبلها شرط نفي أو نهي. قال ولا يكون بعدها داخلا في عموم ما قبلها، مثل قرأت كتابا لا مجلة، فهنا قرأت كتابا لا مجلة، لا هنا ماذا؟ عاطفة. لماذا؟ استوفى شروطها. ما هي شروطها؟ أن يكون قبلها مثبت، قرأت الكتابة جملة مثبتة، هذا أولا. ثانيا ما بعدها مفرد غير داخل في عموم ما قبلها، فالمجلة غير داخلة في الكتاب، تمام، لا يجوز أن نقول قرأت كتابا للمغني، لأن المغني كتاب، فداخل في عموم الكتاب، واضح؟ فهنا أيضا لا يجوز. طيب تعال وقت آخر نقطة بس إن شاء الله. قال يكون القصر بإنما مزية على العطف لأنها تفيد الإثبات للشيء والسلام والنفي عنه دفعة واحدة، وهي ذكرناها بخلاف العطف. أنواع الأساليب أو طرق القصر أربعة، ثلاثة تدل بالصيغة وواحد يدل بالذوق. الذي يدل بالصيغة هي إنما، تمام؟ من نشوف إنما نقول هذا قصر، من نشوف نفي واستثناء نقول هذا قصر بالصيغة، تمام؟ ومن نشوف لا أو بل أو لكن نقول هذا قصر بالعطف. فهي ثلاثة دلت بالصيغة، بينما تقديم حقه التأخير يكون عن طريق الذوق والمعرفة، ويعني من طريق القراءة، أنت من تقرأها شوف ما تقديم ما حقه التأخير تقول هذا يفيد القصر. قال الأصل أن يتأخر المعمول على عامله إلا لضرورة، ومن يتبع سالم البلغاء في تقديم ما حقه التأخير يجد أنهم يريدون بذلك التخصيص. إذن لماذا يقدم المتكلم ما حقه التأخير؟ أراد التخصيص. على الله توكلنا، ليش ما قال توكلنا على الله؟ أراد يعني على الله معناها ليس على غيره توكلنا، فإذا فيها معنى التخصيص. وصلنا أنواع القصر، تعال الوقت نتوقف إن شاء الله. واضح يمكن إذا كان السؤال أو السؤال القصر هو الأسلوب كله، يتكون من ركنين، وهو المقصور والمقصور عليه، والمقصور والمقصور عليه هم اللذان يشكلان الجملة، تمام؟ عندما أقول شوقي شاعر، شوقي المقصور هنا ما هو قصر، شوقي لكن نقول ما شوقي إلا شاعر، هنا صارت الجملة قصرية، هذا الأسلوب كله يسمى قصر. نعم، شوقي مقصور، البعد إلا اللي هو شاعر مقصور عليه، تمام؟ وعلامتهم إنه المقصور والمقصور عليه يكونون جملة اسمية، شوقي شاعر أصبحت جملة يعني غير مقصورة، لكن عندما تقول أدوات القصر عليها أصبحت مقصورة. هذا في ليس دائما في إن في نفي والاستثناء، نعم بعد إلا دائما مقصور عليها والمقصور قبلها، في بل المقصور عليها أيضا في الأخير، تمام؟ عندنا في لا حروف العطف الثلاثة، في لا المقصور أن يكون عندما نقول مثلا الفخر بالعلم لا بالمال، وين صار مقصور عليه؟ مقدم. لكن وبل مؤخر، واضح؟ فبال نعم هي بالآخر شيء تقديم حق التأخير يكون في البداية.